صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان ذلك النقطة السابعة بما يتحقق. ما المراد؟ ما المراد من الغير؟ ذكرنا فيما سبق أن قاعدة التجاوز لا يمكن تطبيقها إلا إذا دخل المكلف في الجزء الثاني والدخول في الجزء الثاني له مصاديق متعددة بعضها معلوم المصداقية وبعضها مشكوك فمثلا من شك في القراءة بعد الركوع بعد دخوله في الركوع هو مصداق لقاعدة التجاوز جزما. أما من شك في الفاتحة بعد الدخول في السورة أو من شك في آية سابقة بعد الدخول في آية اللاحق أو من شك في كلمة سابقة بعد الدخول في كلمة اللاحق أو من شك في تقول شو تقول حرف سابق بعد الدخول في حرف الله يشك في مصداقيته يشك خبر الى من المتقدم يشك في مصداقيته لقاعدة التجاوز ولتوضيح المطلب نطرح تساؤلات وأجوبتها أو مع أجوبتها. التساؤل الأول لو سكت المصلي في الحمد بعد دخوله في السورة فهل لا يعتني لشكه باعتبار أنه قد دخل في الغير او يعتني باعتبار ان السورة ليست جزءا مستقلا وانما هي شنو كمل جزء الجزء فان القراءة بمجموعها جزء واما السورة بمفردها فهي جزء للجزء والصحيح عدم الاعتناء بالشكل وتطبيق قاعدة التجاوز باعتبار ان الوارد في الروايات عنوان المضي ففي موثقة محمد بن مسلم كل ما مضى وشكت فيه فأمضه كما هو والتعبير بالجزء لم يرد فيما الروايات وواضح ان عنوان المضي يصدق بالدخول في السورة ولا يتوقف على الدخول في الركوع فإن محل الفاتحة بعد شنو قبل شنو السورة فإذا دخل المكلف في السورة فقد مضى شنو محل الفاتحة هذا مضافا الى ان الوارد في صحيحة زرارة يا زرارة نعم يا زرارة اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره نقاط فشكك ليس بشعلاق ان هذا مضافا الى ان الوارث في صحيح زرارة التعبير دينا ب الدخول في الغير وواضح صحيح أن السورة يصدق عليها عنوان فالشيط عديش تجيبه الغير ولم يعبر بالجزئي حتى يقال بأن السورة ليست جزءا ليست جزءا بل جزء الجزئي إن قلت إن صحيحة الزرارة حينما أخذت باستعراض الأمثلة ذكرت الشاك في القراءة بعد الدخول في الركوع اي بعد الدخول كم الشبولة في الجزء المستقل ولم تذكر ضمن الامثلة الشك السابق بعد الدخول احسن في بعد الدخول في جزء الجزئي وهذا مما يدلل على أن المدار في عدم الاعتناء بالشك والدخول في الجزء المستقل دون الدخول في جزء الجزئي ام قلت قلت شنو جواب هذا واحد يتمتى يجاوب جواب مختصر نفيس لا بأس بس احسن من نفسي لا بأس بس احسن من نفسي لا بأس بس احسن من نفسي أرضك أحسن ها؟ شوي ولا أحسن بعد بعد أكثرت نقطة ماذا رأسا واحد شي يقول بأحسن بأحسن ها أرد كلمة واحدة بعد مالين هذا مطلق لا بس احسن من الجزء هذا الشيء يعني عن الجزء وقال واحد يجابه من مثال ولا بس هل جواب هاي امثلة ولا تدل على الخطأ خب جيد هذا بس اكل الضميمة الى الضميمة الى هذا قلت ان الامثلة المذكورة لم يذكرها الإمام عليه السلام وإنما ذكرها زرار والإمام عليه السلام أعطاه في النهاية قاعدة عامة وعبر فيها بالغير الشامل لجزء الجزئي. فلو كان الإمام عليه السلام بنفسه قد ذكر الأمثلة أمكن أي لقائل أن يقول بأن اقتصار الإمام في مقام التمثيل بمن بالجزء المستقل يدلل على الاختصاص به بالجزء المستقل. اما بعد الالتفات الى ان الامثلة قد ذكرها زرارا لا نفس الامام عليه السلام فلا معنى لمثل المقالة المذكورة. ومن الغريب ثم ان من الغريب ما ينسب الى بعض الاعلام كالشهيد الثاني وغيره بل واختاره المرزا في اجود التقريرات جزء 2 صفحة 473 من اعتبار الدخول في الجزء المستقل وعدم كفاية الدخول في جزء الجزء. ووجه الغرابة ان ذلك خلاف اطلاق كلمة الغير حيث تشمل حيث انها تشمل الجزء غير المستقل. ويأتينا ان شاء الله عند الجواب عن التساؤل الثاني الوجه الذي استند اليه المرزا في تخصيص الغير بمن بالجزء المستقل. التساؤل الثاني اذا شك المكلف في الآية المتقدمة بعد الدخول في الآية المتأخرة فهل بإمكانه تطبيق قاعدة التجاوز الكلام الزائد هذا الشيء زائد. فمن قال الحمد لله رب العالمين وشتت هل قرأ البسملة او لا؟ فهل يعتني لشكه او لا؟ هاي مثلا تلاقيها وايد مثل بيها مو شي ولا اختار المرزا قدس الله روحه الشريف في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 475 عدم الجريان و ذلك منه مبني على مبناه المتقدم من ان المجعول من قبل الشارع هو كم من شنو قاعدة الفراغ فقط اي ان من انهى العمل بكامله وبعد ذلك شك فلا يعتني بشكه ان المجعول من قبل الشارع هو هذا المقدار غايته استفدناه من صحيحة زرارة أن الشارع قد نزل الأجزاء في باب الصلاة منزلته شنو؟ منزلة الأمن الكامل فالركوع ببطادة كامل الصلاة فكما أن من شك بعد كامل الصلاة لا يعتني لشكه كذلك من شك بعد الركوع لا يعتني لشكه لأن الركوع بمثابة كامل الصلاة ولا بد لنا من الاقتصار على موضع التنزيل والقدر المتيقن هو التنزيل اين؟ هو التنزيل في الاجزاء المستقله فالركوع نزل منزلة تعمل الحمد والقراءة بمجموعها نزلت منزلة شنو؟ كامل العمل ولا يستفاد تنزيل الحمد او السورة فضلا عن بعض. نعم. فضلا عن بعض آلهة. آلهة نعم. فضلا عن بعض الآلهة. منزلة كامل العمل. وعليه فلا بد للشاك في الآية المتقدمة بعد الدخول في من؟ في الآية المتأخرة لا بد له من الاعتناء بشكه، فيرجع الى الآية المتقدمة ويكررها. وهكذا وبذلك اتضح الوجه ايضا في ان من دخل في سورة يجب عليه الرجوع للحمد لا شك فيها، باعتبار أن الحمد ليس جزءا مستقلا حتى يكون بمنزلة حتى تكون بمنزلة العمل الكامل، والذي ثبت فيه التنزيل هو الأجزاء المستقلة. طبيعي بناء على كلام المرزا هذا سوف تترتب امور اخرى من قبيل ان قاعدة التجاوز لا يمكن تطبيقها في باب الحج، لأن التنزيل ثبت وين؟ تنزيل الأجزاء ثبت وين؟ تنزيل العمل الكامل ثبت وين؟ في باب الخلاصة. فلا معنى للتعميم للحج وتفريع قاعدة التجاوز للحج. نعم على أي حق. وفيه ان المبنى المذكور لو سلمناه وقلنا بان المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ، بيد اننا ندعي تحقق التنزيل في جميع الأجزاء بما في ذلك الأجزاء غير المستقلة. فإن الإمام عليه السلام قد ذكر في صحيحة زراره يا درار اذا خرجت من شيء شيء شاهد وين اذا خرجت شيء شيء شيء اذا خرجت من شيئين ودخلت في غيره شيء وغير شيء وغير وكلمة الشيء والغير بإطلاقهما تشملان شنو؟ كل شيء وكل جزء ولو لم يكن مستقلا. وبذلك يثبت أن الشارع قد أعمل التنزيل حتى في كمين أجزاء غير المستقلة ولا يختص بالأجزاء المستقلة. إن شاء الله خير نتكلم أنه إذا شك في كلمة سابقة بعد الدخول فيما في كلمة لاحقا نبرت في شلون أحد اللهم صل على محمد وآل محمد.